في هذا الباب فروع ومسائل، نذكر بعض هذه الفروع. الفرع الأول: إذا كان عند الشخص ماء قليل ولا يكفي هذا الماء لطهارته فماذا يصنع؟ أيتوضأ بما تيسر والباقي يتيمم عن الباقي؟ والتيمم معروف بضرب اليدين في الأرض ومسح الوجه والكفين، أم أنه يتيمم ويترك الماء لأنه لا يطهره فلا يلزمه استعماله؟ هذه المسألة من المسائل الفقهية التي تندرج تحت هذا الباب، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. في المسألة قولان لأهل الفقه والعلم، في المسألة قولان، أرجحهما وأصحهما أنه إذا كان عنده ماء قليل ولا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يقدر له ويستطيع له من أعضاء الوضوء بالترتيب، أو من أعضاء الطهارة بالترتيب، والباقي يتيمم عنه، يتيمم عنه. ودليل ذلك ما يلي: أولا قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الشخص قد وجد ماء، فعليه أن يفعل ما تيسر، وما بقي يتيمم له، لأنه صار في حكم العادم عن الماء، صار في حكم العادم، لكن بعد أن يستعمل ما تيسر وما أمكن من ذلك لأعضاء الطهارة، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن التيمم لا يكفي، لأنه يوجد هناك ماء، إذن استخدم الماء بما تيسر وما أمكن، وما بقي تيمم عنه. ومن ذلك أيضا ثانيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الذي يستطيع أن يتوضأ بذلك الماء أو يتطهر به ما أمكن، فإذا لم يستطع بعد ذلك ينتقل إلى ما عداه. ولأنه ثالثا كما قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: أن لأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك، كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه أو وباقيه جريحا فإنه يستعمله للصحيح ويترك ويستعمل ما سوى ذلك للجراحات، أي من غير الماء. ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كإزالة النجاسة، تلزمه ما دام مستطيعا لإزالتها. وكذلك هنا يقال: الطهارة شرط، وأول الطهارة الماء ما دام مستطيعا مزاولة ذلك الماء واستعماله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة من مسائل ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، فما هي المسألة الأخيرة؟ نعم، إذا كان عند الشخص ماء قليل لا يكفي لطهارة فماذا؟ هل يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي، أم يتيمم فقط؟ فماذا؟ في المسألة قولان، أصحهما يستعمل الماء وما بقي من الأعضاء يتيمم عنها، يتيمم عنها. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا قد وجد الماء ولا ينتقل إلا إذا عدم الماء. طيب، عدم الماء ولم يكمل طهارته، ينتقل إلى الطهور الثاني وهو التراب، فتيمموا صعيدا طيبا. دليل آخر: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا هو الذي استطاعه. وكيف يصنع؟ كيف يصنع؟ نعم، يتوضأ أو يتطهر بالترتيب، وما بقي يتيمم له. كيف يتيمم؟ يمسح رجليه أو أذنيه؟ يمسح ماذا؟ يمسح كفيه ووجهه. نعم، يمسح كفيه ووجهه، هذا هو التيمم. إذا ذكر التيمم فهذه صفته، يمسح الوجه والكفين أو الكفين والوجه، أليس كذلك؟ طيب، من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن العجز عن المأمور ينقسم إلى قسمين: عجز كلي، عجز كلي وعجز جزئي. فأما العجز الكلي أن يعجز عن فعل المأمور بالكلية، وهذا مر فيه تفصيل كيف يصنع من عجز عن المأمور بالكلية، كيف يصنع من عجز عن المأمور بالكلية. نعم، إن كان له بدل فإنه يجب عليه أن يعمل ببديله. نعم، وإن لم يكن له بدل سقط عنه بالكلية. نعم، هات مثالا لذا وذاك. إذا لم يجد الماء يتيمم، ينتقل إلى البديل. طيب، والذي ليس له بديل مثل ماذا؟ إذا لم يستطع للماء وللتيمم أن يتوضأ بالماء وأن يتيمم، فحينئذ يسقط عنه بالكلية. وأما العجز الجزئي فقد ذكر ابن القيم رحمه الله نوعين منه، ذكر نوعين أنه ينقسم إلى قسمين: الأول العجز ببعض البدن، العجز ببعض البدن أن يعجز كأن يعجز عن غسل بعض أعضائه لآفة حصلت له، فكيف يصنع هذا؟ يعجز عن غسل بعض أعضائه لآفة حصلت له، نعم، يتوضأ، يتوضأ ويغسل، يغسل الأعضاء ويتيمم للباقي، هكذا. طيب، هذه تشبه المسألة السابقة وهي عليكم دين. سأذكر النوعين والمثال لكل واحد منهما عليكم، وقد ظهرت صورة كل منهما. الأول العجز ببعض البدن، والثاني العجز ببعض الواجب. هناك عجز ببعض البدن وهناك عجز ببعض الواجب. أذكر مثالا لكل من هذين ويكون ذلك واجبا للدرس القادم، وإلى هنا وبارك الله فيكم. هذه مسألة مهمة نذكرها، وهي العجز ببعض البدن. نحن ذكرنا العجز عن بعض الواجب في شخص كان عنده ماء قليل يستعمل ذلك الماء القليل وما بقي يتيمم، ما بقي يتيمم. الثانية التي هي مثال للعجز ببعض البدن، كمن يكون جريحا في بعض أعضائه، فهنا ماذا يصنع هذا الذي حصلت له آفة أو في أعضائه، أحد أعضائه جرح أو مرض لا يستطيع أن يستعمل معه الماء، كيف يصنع؟ هل يتيمم، يتيمم أم يغسل ما أمكنه من أعضائه وذلك العضو يتيمم له؟ هنا قولان في المسألة، أصحهما أنه يغسل ما أمكنه، ما أمكنه من أعضائه، وذلك العضو الذي أصابته آفة أو به جرح إن كان مجبورا أي عليه جبيرة مسح على جبيرته، مسح على جبيرته ولا يستعمل التيمم، وإن أمكنه أن يستعمل المسح في الماء على ذلك العضو المجروح أو على ذلك الجرح يمسح عليه الماء ولا يغسله، ولزمه ذلك، لزمه ذلك. فإن لم يتمكن أي ليس جرحه مجبورا ولا يستطيع أن يمسه، أن يمسح عليه بالماء مسحا، ماذا يصنع؟ والأغلب أن الناس يجبرون العضو الذي به آفة أو جرح، لكن هنا إذا لم يكن ذا ولا ذاك فكيف يصنع؟ الجواب إذا غسل بقية أعضائه، توضأ، تطهر، اغتسل، غسل جميع الأعضاء وبقي هذا العضو المجروح أو الذي به آفة يتيمم له، يتيمم له حتى تكتمل طهارته، لأن طهارته بذلك تكون ناقصة، وهو سيأتي بما يستطيعه. إن عجز عن استعمال الماء لعضو من أعضاء الطهارة لزمه أن يستعمل الطهور الثاني، ويدل عليه قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهنا سؤال: عرفنا أن الصحيح أن يتيمم بضربة واحدة على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، لكن بأيهما يبدأ إذا اجتمع له الطهوران؟ اجتمع له أن يتوضأ وأن يتيمم كما ذكرنا في المثالين وفي المسألتين السابقتين. هل يبدأ بالوضوء ثم يتيمم، أم يبدأ بالتيمم ثم يتوضأ؟ بأيما يبدأ؟ يبدأ بالوضوء. هذا وذاك جائز، هذا وذاك جائز، لكن الأولى والأفضل هو البدء بالوضوء، البدء بالوضوء ثم بعد ذلك يأتي التيمم، وذلك حتى يكون هذا الحكم موافقا لقول الله عز وجل في تقديم الماء وهو أحد الطهورين، تقديمه على الطهور الثاني وهو التراب، التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا. لاحظ، بدأ بماذا؟ بطهارة الماء ثم بطهارة التيمم. إذن الأولى في التقديم هو الغسل أو الطهور، الطهارة بالماء، ثم يأتي بعد ذلك التيمم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وعند الباب الذي نتحدث عنه: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. في هذه فروع من فروع هذا الباب: أن من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز قاعدا صلى على جنب، فإن قدر، لاحظ هنا وهي المسألة المرادة، إن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام عن بعضها لزمه القيام الذي يقدر عليه. فمثلا نجد أن القيام في الركعتين الأخريين يكون خفيفا، هو يستطيع أن يقوم له، فهنا يقال: لزمك القيام، أي في صلاة الفريضة لزمك القيام لأنك تقدر عليه لأنه خفيف. وأما إن عجز عن القيام بالكلية فإن ذلك يسقط عنه وينتقل إلى الفرض الثاني. لكن ليتنبه الشخص، بعض الناس قد يعجز عن القيام الطويل فيقعد للركعة الأولى في الركعة الأولى والثانية ويستطيع للأخريين، فهنا يقال: أنت قادر على القيام فقم، قادر على القيام فقم. ويدل على ذلك الاتفاق الذي نقله أهل العلم كالحافظ ابن قدامة على أن من قدر على شيء من القيام لزمه، حتى لو كان يقدر على جزء منه لزمه ذلك، وهذا يندرج في القاعدة التي مر ذكرها معنا. ويدل على هذا حديث عمران ابن حصين: صل قائما فإن لم تستطع، لاحظ، صل قائما، وإن عجز عن كله وقدر على بعضه لزمه ذلك البعض، لزمه ذلك البعض. وإذا صلى فهل يكتب له إن صلى بعض القيام قائما وبعضه قاعدا لعجز، هل يكتب له الأجر كاملا؟ الجواب نعم، كما سبق في الأدلة، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا، أي في حال صحته. ومن فروع هذا الباب أيضا نضيف هذه المسألة في زكاة الفطر. في زكاة الفطر هناك حالات: الحالة الأولى إذا لم يكن عنده بعد قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته إلا ما يؤدي عن بعض من يعول. انتبه، شخص ملك قوت نفسه وقوت عياله ليوم العيد وليلته، زاد على هذا المقدار من الصاعات، ربما صاع واحد، وهو يقوم على نفسه وعلى عياله وأسرته، فهل يلزمه إخراج ذلك الصاع أو بعض ذلك الشيء عن الأسرة جميعا أم عن واحد؟ الجواب: يلزمه أن يخرج ذلك الصاع أو الصاعين أو الثلاثة بحسب ما بقي، ما زاد، بحسب ما زاد، ويبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه ثم بالأقرب فالأقرب. يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك. إذن يبدأ بنفسه. هنا مجموعة من الحبوب يخرج منه الصاع الذي عن نفسه، ثم ما بقي ينظر كم يكفي لكم، لشخص، لشخصين، ثلاثة من الصاعات، عن كل نفس صاع، عن كل نفس صاع، فيقدم حينئذ الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول، جهد المقل وابدأ بمن تعول. الحالة الثانية: إذا لم يفضل، لاحظ هنا لأنها من فروع هذا الباب، إذا لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، النفقة عليه يوم العيد وليلته، إلا بعض صاع، جزء من صاع، نفرض أنه نصف، يعني يزيد على قوته وقوت عياله نصف صاع، فهل يخرجه أم لابد أن يكتمل الصاع؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أصحهما أنه يلزمه إخراجه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير، فله أثر وله معنى إذا دفع للفقير انتفع به ولو كان أقل من صاع. فلذا يقال يخرجه ولو كان دون الصاع. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. يضاف إلى فروع هذه القاعدة الفقهية ما يذكر في النفقة، النفقة لمن تجب النفقة عليه. يقدم في هذا، لاحظ، إن عجز عن قرابته كلهم يحجم إلى أن يصير على مستوى نفسه، ما يقدر ينفق إلا على نفسه، يبدأ بنفسه هكذا، انظر من عند نفسه وهكذا إلى أبعد شخص يستطيع النفقة عليه، وذلك الشخص فقير ولا يستطيع الكسب، يمتد إلى هناك. وإذا عجز ضغط عليه إلى أن يصير على نفسه. إذن يقدم، يقال في هذه المسألة يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. وفي هذا يذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. هذا الدليل الأول. دليل آخر ما ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصدقة يوما، فقال رجل، قام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار، لاحظ، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به عن ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به عن زوجتك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به عن خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر، أي انظر لمن هو أقرب إليك فأعطه. كلما فضل في النفقة شيء وسع، وكلما عجز وضاق عليه صار أضيق إلى أن يصير على نفسه، آخر شيء أن يعتق نفسه فقط. هذا أيضا ما يندرج في القاعدة الفقهية التي مر ذكرها. من فروعها أيضا أفعال الحج، أفعال الحج يقال فيها يفعل ما يقدر عليه منها ويستنيب في الباقي، يجعل من ينوبه في الباقي، إما أن تكون النيابة عن أفعال الحج كاملة أو عن بعضها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، أدركته الفريضة، فريضة الحج، وهو عاجز لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج، لا يستطيع أن يذهب للحج، لا يثبت على الراحلة، يعني يسقط، يعني ضعيف، ضعيف، عاجز. هنا جازت إيش؟ النيابة، عجز ينوب غيره. إذا عجز عن بعض أعمال الحج كأن لا يستطيع أن يذهب ليرمي الجمرات، جاز له أن ينوب غيره في هذه الأعمال. ومتى ما قدر على العمل فليس له أن ينوب، ليس له أن ينوب. وهذه المسألة داخلة في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. مما يضاف إلى هذه القاعدة الفقهية من فروعها مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي مراعاتها، أولها باليد، ثانيها باللسان، ثم باللسان، ثم بالقلب. هذه المراتب قد دل عليها حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وثبت من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذه النصوص والأدلة تدل على أن المسلم ينبغي أن يراعي هذه المراتب في إنكار المنكر، فإن كان يستطيع أن ينكر بيده فيما له الحق في ذلك، في ذلك الإنكار يغير بيده، كأن يكون واليا أو وليا، واليا أي عاما على أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات، أو يكون وليا ولي أمر لولد أو نحو ذلك، أو لا يجد من وراء ذلك فتنة فانتقل إلى اللسان كان انتقاله إليه غير صحيح، لأنه يقدر، ومعلوم أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا قدر على تغيير المنكر كأن يكون الوالد في بيته يجد منكرا من المنكرات كتعليق الصور المجسمة مثلا، أخذها ولي ذلك البيت أو صاحبه والقائم عليه أخذها حتى لا يكون هناك طرد للملائكة في ذلك المكان أو في ذلك البيت، فغيرها بيده، كان هذا هو المطلوب. فإذا نزل مع قدرته على الأخذ باليد يغير بلسانه، ينصح أولاده يقول يا أولادي كذا، ومع أن له القدرة في أخذ هذه بيده فليس له ذلك، وانتقاله إلى اللسان خطأ ولم يقم بالواجب الذي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رتب هذه، قال فإن لم يستطع أي بيده فبلسانه، ينتقل، وجد في ذلك صعوبة انتقل إلى اللسان، وجد في اللسان صعوبة لو تكلم أو أنكر بلسانه ينتقل إلى القلب، ينكر ذلك ولا يرضاه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل إذا لم ينكر بقلبه. فالتدرج مطلوب بحسب القدرة وحسب الاستطاعة. هذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. من فروع هذه القاعدة الفقهية أن جميع العبادات داخلة تحتها، إذا عجز المسلم عن أداء أو عن فعل بعض العبادات فعل ما يقدر عليه، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، وغير ذلك من الأدلة. إلا هنا استثناء من عموم ما تقدم، إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، انتبه لهذه، إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة. فمثلا الصوم، إذا قدر على صوم نصف النهار دون الباقي منه هل يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار؟ الجواب: لا، لا يؤمر بذلك، لأن العبادة هي مجموع اليوم لا بعضه، هي مجموع اليوم لا بعضه. ويدخل في ذلك أيضا من قدر على أن يمشي إلى بعض طريق المسجد، يمشي إلى بعض طريق المسجد وربما يعثر مكانه أي في الطريق، فهل يجب عليه ويلزمه أن يخرج هذه المسافة لكي يعثر في الطريق؟ الجواب: لا، لا، لأن هذه العبادة هي مجموع ذلك من حيث الذهاب إلى المسجد والرجوع، من حيث الذهاب والرجوع. فإذا ضمن ذلك كله فإنه إن قدر عليه كله فإنه يجب عليه، وإذا لم يقدر عليه لا يؤمر ولا يلزم بأن يأتي ببعضه، بأن يأتي ببعضه. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قاعدة مهمة في هذا الباب، أو فائدة مهمة في هذا الباب، فقال: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا تابع للكلام الذي تقدم، لكن فيه مزيد تقسيم. قال رحمه الله: هذا أقسام، هذا على أقسام. أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة، هذا ليس بواجب، لكنه من ضرورة، هو ليس الأصل، لكنه من ضرورة القراءة، تحريك اللسان. لكن إذا فقد النطق، لكنه يستطيع يحرك لسانه، فهل يحرك لسانه هكذا وهو لا يستطيع الكلام؟ هل يلزمه هذا؟ مع أن هذا حركة اللسان، حركة اللسان هي جزء من هذه العبادة، عبادة القراءة. قال أهل العلم: لا يلزمه ذلك أن يحرك لسانه إذا كان أبكم أخرس لا يستطيع النطق ولا الكلام، خلافا لما عليه بعض الفقهاء يقول يحرك لسانه. تحريك اللسان ليس مقصودا هو العباد، ليس هو الأصل، وإنما يؤتى به عند وجود الأصل، والأصل ما هو؟ النطق، القدرة على الكلام، هذا أمر. الأمر الثاني، ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده إذا كان منفردا، أو هو غير مأمور به لضرورة. فالأول قال كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، يقدر على صوم نصف النهار نصف اليوم، مثل ما يقال للولد صم إلى الظهر واليوم الثاني إلى الظهر ونرجع لك. هو إنما هو تعويد، يعود بقدر ما يستطيع، لكن لا تعده صوما، لا تعده صوما ولو بالترقيع، ولو بالترقيع ما يتم الصوم هذا، لكن يعود عليه حتى ولو أمسك عن الطعام والشراب إلى الظهر، حسن، هذا تشجيع له وأيضا تهيئة نفسه لهذه العبادة، لكن لا تعد ذلك صوما، لا تعد ذلك صوما. هذا لأن هذا جزء من العبادة لكنه ليس بعبادة في نفسه إذا انفرد بانفراده. الثاني فيما هو غير مأمور به لضرورة، كعتق بعض الرقبة في الكفارة. شخص يقدر على أن يعتق مثلا في كفارة اليمين مثلا عتق رقبة، يعني عتق عبد أو أمة، يقدر على أن يعتق النصف. مثلا اشترك هو شخص في عبد، اشترك هو وهذا الشخص في عبد، فحلف يمينا، حنث في تلك اليمين، لزمته الكفارة، قال ما هي الكفارة؟ قالوا عتق رقبة، قال أنا عندي نصف رقبة، عندي نصف رقبة، فهل يجزئه ذلك أو هل يلزمه أن يأتي ببعض الرقبة أم لا يلزمه؟ الجواب لا يلزمه ذلك. هذا من الأمثلة التي قد تضاف إلى ما سبق. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. أما الثالث، القسم الثالث، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع من غير خلاف. مثاله العاجز عن القراءة، شخص عاجز عن القراءة هل يلزمه القيام؟ لاحظ، هو عاجز عن القراءة يعني أبكم، لا يستطيع أن يتكلم، لكنه يقدر على القيام، فهل يلزمه القيام أو لا يلزمه؟ ها؟ الجواب يلزمه القيام، لأن القيام عبادة مشروعة في نفسها، قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين.